آخر كذا، في حديث آخر كذلك ذكر في نفس الكتاب أو عدة أحاديث أخر، منها حديث أعزاه الجامع الترمذي لو إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. أيضا الحق بصاحبه.